الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لموضوع الشروط في البيع، وقد تقدم الكلام على شروط صحة البيع، وهذا الفصل عقده للكلام على الشروط في البيع، ولعله يظهر أن هناك فروقا بين الأمرين، يعني بين شروط البيع والشروط في البيع. ما هي أبرز الفروق بين الأمرين؟ من عنده جواب؟ تفضل يا شيخ. نعم، أحسنت. يعني هناك فرق من ناحيتين، من ناحية مصدر الشرط، فشروط البيع أو بعبارة أخرى شروط صحة البيع مصدرها من الشارع، الشارع هو الذي اشترط مثلا الرضا بين المتعاقدين، واشترط أن تكون السلعة معلومة ونحو ذلك مما تقدم. أما الشروط في البيع فمصدرها من المتعاقدين أو أحدهما، كان يشترط أحدهما أو كلاهما أن يكون الثمن مؤجلا، أو أن يكون في البيع رهن، هذا شرط مصدره من المتعاقدين أو أحدهما. الناحية الأخرى من حيث أثر تخلف الشرط، فشروط البيع إذا تخلف واحد منها بطل البيع كما تقدم، لأنها شروط صحة، فالبيع بلا رضا باطل. والبيع مع مجهولية الثمن أو مجهولية السلعة أيضا باطل، وهكذا في سائر الشروط. أما الشروط في البيع فلا يلزم من تخلف شرط منها بطلان البيع، وإنما في بعض الصور نثبت الخيار للمشترط، نثبت الخيار للمشترط. فلو اشترط مثلا أن تكون السيارة جديدة فهذا شرط في البيع، شرط صفة في المبيع، ثم تبين له أن هذه السيارة مستعملة وقد اشتراها بشرط أن تكون جديدة، فلا نقول إن البيع باطل، وإنما نقول نثبت له الذي اشترط الخيار بعد أن علم بفوات شرطه. هذه مقدمة للتفريق بين هذين النوعين من الشروط. المؤلف رحمه الله قال: والشروط في البيع ضربان، عرف الفقهاء الشروط في البيع، قالوا هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. وهذا التعريف مهم لأنه يتضمن أن يتضمن أمورا، منها أن الشرط إذا حصل الاتفاق عليه فإنه ملزم، فأحد المتعاقدين يلزم الآخر بهذا الشرط إذا وافق عليه، إذا تراضى عليه صار ملزما للآخر. وهذا الإلزام سببه العقد الذي جرى بينهما، والغرض من هذا الإلزام هو انتفاع المشترط، فالمشترط له في هذا الشرط منفعة. من حيث الأصل يمكن القول بأن الأصل في الشروط في البيع هو الجواز إلا ما خالف الشرع، واستدل بعض أهل العلم على هذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، لحديث أبي هريرة مرفوعا، ولأن الأصل في المعاملات هو الحلم كما تقدم. المؤلف رحمه الله قسم الشروط في البيع، قال: والشروط في البيع ضربان. وقبل ذلك أعطيكم العناصر. القسم الأول: الشروط الصحيحة، وتحت القسم الأول 1: شروط أو شرط ما كان من مصلحة العقد. 2: شرط نفع معلوم. 3: الجمع بين شرطين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني وهو الشروط الفاسدة، وتحت الشروط الفاسدة العناصر التالية: 1: الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، وتحت 1(ا) شرط عقد آخر، 2) تعليق البيع، ورقم 2: الشروط الفاسدة غير المفسدة وأمثلتها، 3: شرط البراءة من العيوب. هذه أبرز عناوين المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. بدأ كما ذكرت بالشروط الصحيحة وهي القسم الأول، قال: والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع. هذا هو القسم الأول وهو الشروط الصحيحة. ومن خلال هذه الأمثلة المؤلف رحمه الله لم ينوعها، يعني يذكر أنواعها، إلا من خلال الإشارة التي تفيدها الأمثلة. فقولك كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، هذه الأمثلة الثلاثة تصنف ضمن نوع واحد، وهو ما عنونت له قلت شرط ما كان من مصلحة العقد. شرط ما كان من مصلحة العقد، وهذا هو النوع الأول من الشروط الصحيحة. بعض الفقهاء يذكر نوعا قبل هذا، وهو شرط ما كان من مقتضى العقد، لكن المؤلف لم يشر إليه لأنه تحصيل حاصل. كان يشترط مثلا المشتري أن له حرية التصرف في المبيع، هذا الشرط هو من مقتضى البيع، يعني إذا تم البيع أثر البيع الصحيح أن ينتقل ملك السلعة إلى المشتري، وبالتالي يملك أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف الجائز. ولهذا الفقهاء يقولون أن العقد إذا وصف بالصحة، إذا وصفنا عقدا بالصحة فمعناه أنه تترتب عليه الآثار الشرعية عليه. فنحن إذا قلنا أن البيع صحيح فمعناه أنه يترتب عليه أن المشتري يملك السلعة وله التصرف فيها بأي تصرف جائز، والبائع أيضا يملك الثمن وله التصرف فيه بأي تصرف جائز. فإذا فرضنا أن أحدهما اشترط المشتري مثلا أن له حرية التصرف، فهذا يصنف ضمن شرط ما كان من مقتضى البيع. المؤلف لم يذكره لأنه تحصيل حاصل، هو تأكيد، مجرد تأكيد. ولهذا أنا في العناصر ذكرت على ما ذكره المصنف، ذكرت رقم واحد شرط ما كان من مصلحة العقد، أمثلته كشرط رهن، والرهن له باب سيأتي إن شاء الله تعالى، كان يبيعه بيعا مؤجلا ويشترط المشتري أو يشترط البائع، إذا كان الثمن مؤجلا يشترط البائع أن يعطيه المشتري رهنا، وهذا توثقة للدين، لأن البيع المؤجل يتضمن دينا في ذمة المشتري. أيضا شرط ضامن، والضامن سيأتي إن شاء الله، وهو ضم ذمة إلى ذمة أخرى في الدين. كان يشترط في المثال الذي سبق ذكره الذي باع بيعا بثمن مؤجل، يشترط على البائع أن يكون له ضامن، وهو ما يسمى الآن بالكفيل. من الأمثلة الصحيحة أيضا للشروط الصحيحة وهي من هذا النوع تأجيل الثمن، سواء أجل بعضه أو كله. إذا اشترط المشتري على البائع أن يكون الثمن مؤجلا إلى سنة أو إلى شهر أو ما أشبه ذلك، فهذا شرط صحيح، لكن لا بد أن يكون الأجل معلوما. وهذا أيضا من أمثلة شرط ما كان من مصلحة العقد. النوع الثاني من أنواع الشروط الصحيحة شرط نفع معلوم. قال المصنف رحمه الله: وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع، كسكن الدار شهرا. هذا شرط نفع معلوم، والنفع المعلوم قد يكون الذي يشترطه البائع وقد يكون الذي يشترطه المشتري. المثال الأول اللي ذكره أن البائع يشترط نفعا معلوما في المبيع. مثال ذلك بعض الناس يكون مثلا يبني بيتا جديدا ويريد أن يستعين بثمن بيته القديم في بناء البيت الجديد، لأنه ما عنده ما يبني به أو ما يكمل به بناء البيت الجديد. لو أنه باع بيته الحالي بثمن نقدي فإنه لا يدري أين يسكن، يعني سيحتاج أنه يستأجر، فيشترط لنفسه سكن الدار سنة، يعني يبيع بيته 500,000 ريال مثلا ويشترط سكن الدار سنة على أساس أنه سيأخذ 500 ريال وخلال هذه السنة سينجز بيته الجديد. وهذا يفعله كثير من الناس، هذا هو الذي ذكره المصنف. قال: شرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا. هذا شرط صحيح، شرط صحيح. أيضا يقولون حملان البعير إلى موضع معين، هذا يعبر به الفقهاء، وإن الآن ممكن نقول بدال البعير نقول السيارة. شخص باع سيارته، هو من أهل الرياض، قابل الشخص في جدة وقال له: أريد أشتري منك سيارتك. اتفقوا على بيعها بسعر اتفقا عليه. قال البائع: لكن أنا الآن من أهل الرياض فأشترط عليك أني أركبها إلى الرياض. فوافق المشتري، هذا أيضا جائز، وهذا هو شرط بائع نفعا معلوما في مبيع. هذا مثال آخر، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن جابرا باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا، واشترط جابر ظهره إلى المدينة، يعني اشترط جابر أنه يركب هذا البعير إلى المدينة. فهذا من الأدلة على صحة هذا الشرط. قال المؤلف: ومشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. هنا مشترط النفع المعلوم هو المشتري، اشترط نفع بائع، والمراد يعني نفع بائع في المبيع أو في مبيع، يعني نفع بائع يتعلق بالمبيع. ولهذا قيد بعض الفقهاء بهذا، ولا بد من هذا القيد. مثال ذلك: كحمل حطب أو تكسيره، يعني اشتريت من حطاب حطبا واشترطت عليه أن يحمله إلى بيتك أو إلى مزرعتك. هذا المشتري اشترط نفعا معلوما في مبيع. أو تكسيره، يكون قطع كبيرة وأنت حتى تستعملها تريد قطع صغيرة. ومثل ذلك الآن تشتري مثلا غرفة نوم أو أثاث وتشترط التوصيل، أو تشترط التركيب، المحل الذي باع عليك يركبها، هذا أيضا جائز، وهو شرط مشتر نفعا نفع بائع في مبيع. قال المؤلف رحمه الله: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. مراد المؤلف رحمه الله هذه مسألة الجمع بين شرطين، مسألة الجمع بين شرطين وهي العنصر الثالث. مراد المؤلف إذا جمع بين شرطين يعني من النوع الأخير الذي هو إيش؟ شرط نفع معلوم. فليس المراد الجمع بين شرطين من النوع الأول اللي هو شرط الرهن أو الضامن أو التأجيل، هذا يجوز أنه يجمع بين شرطين أو أكثر. الممنوع هو أن يجمع بين شرطين من النوع الثالث. إذا كان الجمع من أحد المتعاقدين كما صرح بذلك بعض الفقهاء، فلو كان شرط النفع المعلوم أحدهما اشترط نفعا معلوما والآخر اشترط نفعا معلوما، فهذان شرطان بعقد بيع واحد، لكنهما جائزان والبيع صحيح. الممنوع هو أن يكون الشرطان من طرف واحد. مثال ذلك كان يشترط حمل الحطب وتكسيره. يعني لاحظوا أنه عندما ذكر الشروط الصحيحة قال كحمل الحطب أو تكسيره. طيب لو اشترط حمل الحطب وتكسيره، قال الحطب هذا قطع كبيرة أريد الصغيرة، اجعله صغيرة، قطعه قطع صغيرة وحمله إلى المنزل، يبطل البيع لأنه جمع بين شرطين من النوع الثاني. ومثل ذلك إذا اشترى غرفة نوم واشترط التوصيل والتركيب، اشترط التوصيل والتركيب على البائع، فهذا يعني أيضا شرطان في بيع والعقد باطل. هذه المسألة محل خلاف، ولعلكم تلحظون العمل على خلاف هذا. الناس بلا نكير يشترطون عددا من الشروط من هذا النوع، فلا بد أن نشير إلى بإيجاز إلى القول الثاني وأبين مأخذ القولين. المسألة دليلها بالنسبة للمذهب هو حديث ابن عمر مرفوعا: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه النووي وغيره، والشاهد قوله ولا شرطان في بيع، يعني لا يحل شرطان في بيع. فعلى المشهور حملوه على شرطين من نوع الثاني اللي هو شرط رفع معلوم. القول الثاني في المسألة يقولون يجوز الجمع بين شرطين فأكثر بحسب ما يتفقان عليه، وهؤلاء يستدلون بعموم الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وهذا القول اختاره ابن تيمية وابن القيم ومن علماء العصر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وغيرهم. ما جواب هؤلاء عن حديث ولا شرطان في بيع؟ أجاب ابن القيم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بما حاصله أن المراد شرطان ينشأ من اجتماعهما مفسدة شرع. المراد بالشرطين هما شرطان ينشأ من اجتماعهما مفسدة شرع، كتحايل على الربا كما في مسألة العينة، أو جهالة كما في مسألة أبيعك هذه السيارة ب100,000 مؤجلة أو ب80 حالة ويفترقان من غير تعيين أحد الشرطين الحلول أو التأجيل، فهذا فيه جهالة. إذا كان هناك تحايل على الربا مثل مسألة العينة، مسألة عينة صورتها شخص محتاج إلى نقود فيشتري سلعة بثمن معين إلى أجل، هو يريد مثلا 100,000 ريال، محتاج 100,000 ريال، يشتري سيارة 130,000 إلى سنة، ثم يبيعها على من اشتراها منه 100 حالة، فيقبضه 100,000 ويصير في ذمته 120، قلنا 120، هذا في الواقع حيلة على الربا، لأن بدل ما يقول للشخص أقرضني 100 وأعطيك بدالها 120، يقول له يعني تدخل السيارة كحيلة على الربا. والشرطان هنا هو التأجيل في البيع الأول، لأنهم يشترطان أن يكون البيع الأول مؤجلا، واشتراط العقد الثاني الحال بأنقص، فهذان شرطان نشأ منهما مفسدة وهي التحايل على الربا، فهذا هو الذي يفسد العقد. أما ما سوى ذلك فالأصل هو الجواز، وهذا القول لعله هو الأرجح وهو الذي عليه العمل كما ذكرت، لأن الشرع لا ينهى عما فيه مصلحة ولا مفسدة فيه، والأصل في المعاملات هو الحل، فيكون هذا القول هو الأرجح. وبهذا نكون قد انتهينا الآن من القسم الأول وهو الشروط الصحيحة، أنتقل إلى القسم الثاني وهو الشروط الفاسدة. قال: وفاسد يبطله. الشروط الفاسدة أيضا وهي القسم الثاني جعلها المؤلف رحمه الله نوعين، والفاسد هو ما ينافي مقتضى العقد أو أبطله الشرع، والصحيح هو ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشرع. فالفاسد ينافي مقتضى العقد أو أبطله الشرع، ويدخل فيه نوعان: نوع فاسد مفسد للعقد، هذا النوع الأول، ونوع فاسد لكن العقد معه صحيح. بدأ المؤلف رحمه الله بالنوع الأول، قال: وفاسد يبطله. فاسد يبطل العقد كشرط عقد آخر من قرض وغيره، هذا مثال على الفاسد الذي يفسد العقد، وهو أن يشترط في عقد البيع عقدا آخر من قرض، يقول: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تقرضني كذا، هذا شرط عقد آخر. وقوله من قرض أو غيره، يعني أو غيره من العقود كبيع، ممكن يقول: أبيعك هذه الدار على أن تبيعني هذه السيارة، هذا شرط بيع في بيع. أو إجارة، أبيعك هذه الدار على أن تؤجرني هذه السيارة، وما أشبه ذلك. هذه أمثلة لشرط عقد آخر في البيع. ما هو الدليل على الفساد؟ طبعا الشرط هذا فاسد والعقد أيضا فاسد، لأن هذا الشرط يفسد العقد. الدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهو حديث صححه الترمذي وابن حبان وغيرهما، ويفسرونه بأن المراد هو هذه الصور: أبيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك بشرط أن تؤجرني، وما أشبه ذلك. واستدلوا أيضا بالحديث المتقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. والسلف بمعنى القرض، وهذا صريح في أنه لا يجوز الجمع بين سلف وقرض. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، فجمهور الفقهاء يمنعون من اشتراط عقد في عقد آخر. ابن القيم رحمه الله كما أنه يفسر حديث النهي عن شرطين في بيع بمسألة العينة، أيضا يحمل حديث النهي عن بيعتين في بيع على مسألة العينة، وعلى هذا يكون هذا قول آخر يرى فيه أن المراد ببيعتين في بيعة ما كان يعني الجمع بين عقدين ينشأ من اجتماعهما مفسدة شرع، كالتحايل على الربا كما هو الواقع في مسألة العينة. مسألة العينة فيها عقدان، وهو يقول أبيعك مؤجل بشرط أن تبيعني حال، فهذان عقدان بيعتان في بيعة. يؤيد ابن القيم تفسيره هذا لأنه ورد في رواية في سنن أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ومعنى أوكسهما يعني أنقصهما. وهذه الرواية إنما تنطبق على العينة، فالذي اشترط بيع في بيع على سبيل العينة يقال لك أوكس الثمنين، يعني أنقص الثمنين، والزيادة ستكون ربا، لأن هذا حيلة على الربا. أما إذا باعه بشرط أن يبيعه في غير مسألة العينة، أو باعه بشرط أن يؤجره، فهذه لا ينطبق فيها مسألة فله أوكسهما يعني أنقصهما. هذه رواية أبي داود إسنادها حسن لكنها أعلت بالتفرد، وهذا التوجه لتجويز عقد في عقد آخر اختاره من المعاصرين الشيخ بن سعدي والشيخ بن عثيمين، إلا في الصور التي يكون فيها مثل ما ذكرت حيلة أو ذريعة على الربا. ومن أظهر ذلك اشتراط القرض في البيع، ولهذا اشتراط القرض في البيع هذا خارج عن محل الخلاف بين القولين، لأن عندنا نص صريح: لا يحل سلف وبيع، ولأن التحايل على الربا هنا وارد بشكل ظاهر. إذا اشترط في البيع قرضا فهذا يؤدي إلى قرض يجر نفعا. لكن في بقية الصور التي لا مفسدة فيها ظاهرة فأصحاب الاتجاه الثاني يرون الجواز بناء على أن الأصل في المعاملات هو الحل، وبناء على ما ذكروه من تفسير لحديث النهي عن بيعتين في بيعة. الفقرة باء من النوع الأول اللي هو المفسد للعقد مسألة تعليق البيع، قال أو ما يعلق البيع، يعني أو يشترط ما يعلق البيع، كبعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد. فهذا التعليق مبطل للعقد، مبطل للعقد، كما إذا قال بعتك إن جئتني بكذا أو بعتك إن رضي زيد. لماذا أبطلوا العقد والشرط في مسألة التعليق؟ عللوا، قالوا لأن البيع عقد معاوضة يقتضي نقل الملك حال العقد، والشرط يعني شرط التعليق يمنع ذلك، بناء على هذا يكون يخالف مقتضى البيع، وهذا هو تعريف الشرط الفاسد. مقتضى البيع نقل الملك حالة يعني بتمام العقد ينتقل الملك. إذا قلنا بعتك إن رضي زيد وقال الآخر قبلت لم ينتقل الملك، بعتك مثلا هذه السيارة إن رضي زيد وقال الآخر قبلت لم ينتقل ملك السيارة إلى المشتري لأنه معلق على رضا زيد، وهذا يخالف مقتضى البيع. مقتضى العقد نقل الملك حال التباين، ولهذا قالوا إن هذا الشرط فاسد لأنه يخالف مقتضى البيع. الرواية الثانية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وابن القيم أن التعليق جائز لعموم المسلمون على شروطهم، ولأن الأصل هو الصحة في الشروط، وقالوا إنه لا يمنع نقل الملك، أجابوا عن تعليل الأولين لأنه لا يمنع نقل الملك كشرط الخيار، يعني شرط الخيار متفق عليه كما سيأتي إن شاء الله. وفي كلتا الحالتين، في حالة التعليق وفي حالة الخيار، العقد عرضة لعدم اللزوم والاستمرار، لكن هذا لا يمنع انتقال الملك، فيكون ناقل للملك لكنه موقوف على رضا زيد. وهذا يختاره بعض المعاصرين كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره. قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، هذه المسألة عنوانها شرط البراءة من العيوب. إذا شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، هذا من أمثلته الآن في حراج السيارات، يبيعون سيارات مستعملة فيقول أبيعك هذه السيارة وأنا بريء من كل عيب، يعني بعضهم يقول أبيعك الحديد، يعني من داخل ماني مسؤول، أبيعك الحديد، يعني الحديد هو اللي قدامك، من داخل مكينة فيها مشاكل، الجير تعبان، ماني مسؤول. هذا شرط البراءة من كل عيب مجهول. لو حدد العيب جاز. لو قال ترى والله السيارة هذه فيها العيب الفلاني، أنا بريء من هذا العيب، أبيعك بشرط البراءة من هذا العيب، فوافق الثاني صحيح ولا باطل؟ هذا صحيح. لكن شرط البراءة من كل عيب مجهول هذا شرط غير صحيح. ويترتب على عدم صحته أن المشترط لا يبرأ. لماذا؟ لأنه غرر وغش إن كان يعلمه. يعني هو البائع الآن إما أنه يعلم عيوبه ويخفيها، وهذا غرر وغش، والواجب بيان العيوب. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فبيان العيب المؤثر في الثمن هذا واجب. فالبيع بهذه الطريقة وهو يعلم العيوب يعد غشا وتغريرا. أما إذا كان لا يعلم فهذا أيضا فيه تعمية، لأنه قد يجد فيها عيبا كبيرا ينقص ثلث الثمن مثلا، وباعها بثمنها كاملا بحسب ظاهر الأمر. فكونه لا يملك الرجوع عليه لا بأرش ولا بخيار، هذا لا شك أنه إضرار به. ولهذا فهذا الشرط غير صحيح. ولهذا قال في الروض المربع، قال فإن سمى العيب أو أبراه المشتري بعد العقد برئ. يعني إذا سمى العيب قال أبيعك هذه السيارة بشرط البراءة من العيب الفلاني، وافق المشتري برئ. أو أبرأه بعد العقد ولو براءة عامة، هنا يبرأ. يعني الآن تم العقد، هذه تختلف عن الصورة اللي ذكرها المصنف. تم العقد بدون شرط، بعد ما تم العقد قال المشتري أنا أبرأتك من كل عيب أجده في هذه السيارة، هنا يبرأ البائع. قد يقول قائل ما الفرق؟ في الصورة الأولى أيضا هو وافق، يعني إذا قال له أبيعك بشرط البراءة من كل عيب في السيارة المشتري وافق، فلماذا لم نصحح الشرط هناك وصححناه هنا بعد العقد بناء على موافقة المشتري؟ نعم، من عنده فرق؟ واضح الإشكال ولا هو واضح؟ تفضل. من حيث العلم أيضا، لأن هذه براءة عامة، يعني حتى لو أنه بعد العقد مباشرة إلى الآن ما جربها المشتري، تم العقد قال أبرأتك من كل عيب، صح. الفقهاء يعللون يقولون لأنه في الصورة الثانية أسقطه بعد ثبوته بالعقد، أسقطه بعد ثبوته بالعقد، يعني الشخص يملك إسقاط ما ثبت ولا يملك إسقاط ما لم والآن بمجرد تم العقد العيوب الموجودة في السلعة وتثبت الخيار، المشتري إذا قال أبراتك من كل عيب أجده معناه أنه أسقط خياره بعد ثبوته سواء علم به أو لم يعلم. أما قبل العقد فهو إلى الآن ما ثبت له شيء، والإسقاط لا يكون لما لم يثبت وإنما يكون لما ثبت. وأما كونه يجهل فالفقهاء يقولون البراءة من المجهول، الإبراء من المجهول جائز. ولهذا لو أن شخصا بينه وبين شخص مداينات قليل وكثير ودائما يتعامل معه صار بينهم يعني عدم وضوح في مقادير الدين فأخذ منه مبلغ من المال وقال أبرأتك مما زاد على ذلك، وهو لا يدري أو كلاهما لا يدري ما الزائد، تصح البراءة ولا ما تصح؟ تصح. فهذه إبراء من مجهول بعد ثبوته، والإبراء من المجهول بعد ثبوته صحيح بخلاف الصورة الأولى فهي إبراء من مجهول لكن قبل الثبوت. نعم. نعم. قال وفاسد لا يبطله، هذه تجاوزناها، هذا النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة، الفاسد غير المبطل للعقد، فهذا فاسد لا يبطل العقد. وأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي شروط تنافي مقتضى العقد، تنافي مقتضى العقد. مثال ذلك قال كشرط ألا خسارة عليه، يعني شخص يشتري سلعة لغرض التجارة بها يقول للبائع أنا أشتريها منك وأنا غرضي التجارة، يعني أريد أن أبيعها بربح، لكني أشترط عليك ألا خسارة علي. فهذا شرط فاسد لكن العقد معه صحيح. لماذا نقول إنه فاسد؟ قالوا لأنه يخالف مقتضى العقد، فمقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فيكون له ربحه وعليه خسارته، له غنمه وعليه غرمه، ولهذا جاء في الحديث الخراج بالضمان. فهذا الشرط ينافي هذا المبدأ، فهذا يقول إن كان فيه ربح فهو لي وكان فيه خسارة فأنا بريء من الخسارة، هذا غير صحيح. ما دام الربح لك تكون الخسارة أيضا عليك. النوع الثاني أو المثال الثاني قال أو متى نفق المبيع وإلا رده، نفق بمعنى راج يعني صار عليه طلب، اشترى بضاعة بغرض التجارة إنه يبيعها بربح وقال للي اشتراها منه أنا أشتريها منك لكن بشرط إن نفقت يعني صار عليها طلب وذهبت مني وإلا رددتها عليك، فهذا أيضا شرط فاسد لكن العقد معه صحيح. والعلة في فساده أيضا أنه يخالف مقتضى البيع، لأن كما ذكرنا مقتضى البيع أن المبيع للمشتري سواء نفق أو لم ينفق، قال ونحو ذلك. مثلوا ما هو نحو هذين الشرطين وهذين المثالين، إذا اشترط عليه ألا يقف المبيع أو أن لا يبيعه أو أن لا يهبه، فهذا أيضا شرط ينافي مقتضى البيع، لأن مقتضى البيع كما تقدم أن المشتري يملك المبيع، وبالتالي له أن يتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف الجائز. فإذا قلت مثلا بعت عليك هذه السيارة بشرط أن لا تهبها أو بشرط أن لا تبيعها، فهذا شرط فاسد، لكن العقد معه صحيح، وجه فساده أنه ينافي مقتضى العقد. نعم. الوقف مروض على، لكن يحرم ولا يصح، يعني ما في وقف بعد كلمة يحرم. نعم. ولا يصح هذا. هذا الموضوع هو موضوع الخيار، والفصل عقده المؤلف لأنواع الخيار، ولعل يتكلم عما يتيسر منها بحسب الوقت. وأما العناصر فهي كالتالي: 1 خيار المجلس، 2 خيار الشرط تعريفه وحكمه إذا وقع حيلة، 3 انتقال الملك للمشتري زمن الخيارين، 4 التصرف في المبيع وعوضه مدة الخيارين، 5 خيار الغبن وضابطه، 6 خيار التدليس ضابطه وأمثلته، 7 ثبوت خيار الغبن والتدليس على التراخي، 8 خيار العيب ضابطه وأمثلته وأحكامه، 9 خيار التخبير بالثمن، 10 خيار الاختلاف بين المتبايعين. هذه هي أبرز العناصر، وهي تضمنت كما قال المصنف رحمه الله 7 أنواع من الخيار. وقبل أن نذكر الكلام على الخيار، أشير إلى أن البيع عقد لازم، البيع عقد لازم، وهو لازم لكلا الطرفين، للبائع والمشتري. ويدل على لزومه الأحاديث الدالة على الخيار، لأن الخيار إنما يكون في العقود اللازمة، كحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فهو يدل على أنهما إذا تفرقا لزم البيع، وأما العقود الجائزة فلا حاجة إلى الخيار فيها استغناء بجوازها. والمراد بالجائز يعني الذي لا يلزم العاقدين المضي فيه، واللازم هو الذي يلزم العاقدين المضي فيه. والفقهاء يقسمون العقود إلى ثلاثة أقسام من هذه الحيثية: عقد لازم من الطرفين كالبيع والإجارة، وعقد جائز من الطرفين كالوكالة جائزة من طرف الموكل، يعني يجوز للموكل فسخها بدون رضا الوكيل، ويجوز للوكيل فسخها بدون رضا الموكل. النوع الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف آخر. ما مثاله؟ من يذكر مثال على النوع الثالث؟ أحسنت، مثل الضمان. عقد الضمان جائز من جهة المضمون له، فالمضمون له ممكن أنه يفسخ الضمان، ولازم من جهة الضامن، فالضامن ليس له أن يفسخ عقد الضمان بعد أن يعقده مع المضمون له. الخيار إنما يرد على العقود اللازمة كما أشرت، ولهذا البيع من العقود اللازمة عقد المصنف رحمه الله هنا هذا الفصل للكلام على أنواع الخيار. قال: والخيار سبعة أقسام. القسم الأول خيار مجلس، هذا خيار مضاف إلى المجلس، يعني سببه مجلس العقد، والمجلس هو مكان التبايع، مراد به مكان التبايع. قال: فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. يعني إذا تم البيع، البيع يتم عقده بالإيجاب والقبول، فقال: بعتك هذه السيارة بكذا، وقال: قبلت. ما دام في مجلس العقد البيع انعقد لكنه غير لازم، لكل منهما الخيار، فإذا تفرق لزم البيع، إذا تفرق لزم البيع. ولهذا قال: فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الخيار، النوع من الخيار، ثابت بالسنة الصحيحة، وقد ذكرت قبل قليل الحديث الوارد في ذلك، ورد بمعنى أيضا من حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما. لكن ما المراد بالتفرق؟ قال: ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، هذا ضابط التفرق. إذن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان، وهذا يخرج التفرق بالأقوال. التفرق المقصود هو التفرق بالأبدان. فلو قال: بعتك، وقال: اشتريت، ثم سكت أو كلم كل واحد شخصا ثالثا وهما لا يزالان في المجلس، فلا يزال الخيار قائم إلا إذا تفرقا بأبدانهما، إذا تفرقا بأبدانهما. ومجرد قوله بعتك وقوله اشتريت لا يعد تفرقا، لأن التفرق المقصود هو بالأبدان. يبقى قضية أيضا التفرق بالأبدان، كيف نضبطه؟ قال المؤلف: عرفا، حسب العرف. ولهذا الفقهاء ذكروا أمثلة، لأن العرف يختلف بحسب مكان التبايع، فقالوا: لو كان مثلا في سفينة كبيرة وعقد البيع أعلى السفينة وهم في عرض البحر، ثم نزل واحد منهم إلى أسفل السفينة يعني الدور السفلي، يعد هذا تفرقا عرفا. أما إذا كانت السفينة الصغيرة قارب فلا يحصل التفرق إلا إذا وصلوا للشاطئ ونزل واحد منهم وترك الآخر، هذا يعد أنه فارق. أما لو كان لا يزالان في القارب الصغير فهذا لا يعد تفرق، حتى لو كان عقد البيع من 3 ساعات أو 4 ساعات أو 5. وذكروا أمثلة أخرى كلها مرجعها إلى العرف، وهذا مبني على قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وغيره، وهي أن ما أنيط به حكم في الشرع ولم يأتي الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف. فالعرف أناط لزوم البيع بالتفرق ولم يحدد التفرق، فنرجع في معرفة التفرق إلى العرف، كما هو الحال في الحرز، في السرقة والقبض، في البيع وغيرها من الأمور التي أنيط بها حكم في الشرع ولم تحدد شرعا يرجع فيها إلى العرف. النوع الثاني من أنواع الخيار قال وخيار شرط، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. المؤلف رحمه الله عرف لنا خيار الشرط، قال وهو أن يشترطاه أو أحدهما، يشترطاه ضمير عائد على الخيار، أو أحدهما مدة معلومة، وهذا تعريف واضح. وقد يكون الشرط من الطرفين، كان يتبايع على أن لكل منهما الخيار مدة 10 أيام، أو يكون من أحدهما، كان يقول البائع بعتك هذه السيارة بشرط أن لي الخيار 10 أيام، أو يبيعه منجزا، يبيعه بدون شرط، يقول بعتك هذه السيارة ب100,000، فيقول المشتري قبلت بشرط أن لي الخيار مدة 10 أيام، فهنا الشرط للمشتري وحده. أيا ما كان الشرط للطرفين أو لأحدهما فهذا شرط صحيح، بشرط أن تكون المدة معلومة، لا يجوز أن تكون مدة مجهولة أو مطلقة، كان يقول بشرط الخيار لي ويسكت، هذا ما يصلح. خيار إلى متى؟ أو مدة مجهولة، بشرط الخيار لي حتى ينزل المطر، متى سينزل المطر؟ علمه عند الله، هذه مدة مجهولة، هذا لا يصح، لا بد تكون المدة معلومة. قال وحرم حيلة ولم يصح البيع، هذه مسألة، وهي مسألة شرط الخيار حيلة، شرط الخيار حيلة، في بعض كتب الفقه قالوا وحرم شرط خيار في عقد بيع، يعني كتوضيح للمسألة، المصنف ضغط المسألة ربما ما اتضحت، قالوا وحرم شرط خيار في عقد بيع إن جعل حيلة ليربح في قرض، إن جعل حيلة ليربح في قرض. صورة ذلك يبيعه دار ب100 مقبوضة على أنه متى أتى بالمئة فسخ البيع، فإذا باعه دار ب100 مقبوضة والغرض هو الانتفاع بالدار، فمشتري الدار غرضه أنه ينتفع بها، على أن متى أتى بالمئة فإنهما يفسخان البيع. هنا البائع حقيقة أنه مقترض، فهو يريد 100,000، يريد قرض 100,000. المشتري ما عنده استعداد يقرضه قرض حسن، فيقول بيع لي دارك ب100,000، أعطيك 100,000 وأخذ الدار أسكنها لمدة سنة، إذا جئتني بالمئة فسخنا البيع ورجعت لك دارك. الواقع أنه مقرض انتفع بسكن الدار، هذه قوله: وحرم شرط خيار في عقد بيع إن جعل ذلك حيلة ليربح في قرض. والعلة في ذلك أنه وسيلة إلى محرم، يعني هو حيلة على الربا. سيأتي إن شاء الله في باب القرض أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال: ولم يصح البيع، يعني البيع غير صحيح في هذه الصورة. قال: وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم. إن أثرت فينا الكتابة، وقعنا فيما وقعت فيه، هي نوقف على نقول: وينتقل الملك فيهما لمشتر. هذه مثلا عنوان لها ذكرتها في العناوين، قلت إيش؟ قلت: انتقال الملك للمشتري زمن الخيارين. انتقال الملك للمشتري زمن الخيارين، هذا عنوان هالعبارة، هذه العبارة فقط. هنا سؤال: زمن الخيارين، هل الملك انتقل للمشتري أو لا يزال للبائع؟ ملك طبعا السلعة، هل انتقل فيهما؟ فيهما الضمير يعود على إيش؟ على الخيارين، يعني مدة خيار الشرط أو وقت خيار المجلس. هل الملك مدة الخيارين انتقل، ملك المبيع انتقل للمشتري ولا لا؟ نقول: نعم انتقل. قال: وينتقل الملك فيهما لمشتر. وهذه المسألة لها آثار، يعني كنا أقول أنه انتقل للمشتري هذا ليس أمرا نظريا لا ثمرة له، يترتب عليه آثار، وهي أنه تترتب آثار الملك خلال هذه الفترة. مثال ذلك: لو تلف في مدة الخيارين يتلف على ضمان مين؟ المشتري، لأنه ملكه، تلف على ضمانه. أثر ثاني: لو وجد نماء منفصل، وجد نماء منفصل، كان يكون المبيع شجرة فأثمرت في مدة خيار الشرط، الثمر لمن؟ للمشتري، الثمر للمشتري، حتى لو فسخ البيع الثمر للمشتري. وهذا مبني على أن الملك له، الملك له، فيكون النماء المنفصل له، وأما النماء المتصل فيتبع العين، يعني إذا رجعت العين فإنه يرجع معها لتعذر انفصاله كما يقول الفقهاء. مثال النماء المتصل مثل السمن، يعني اشترى شاة وبشرط الخيار، كل منهما اشترط الخيار، فهذه الشاة سمنت في مدة الخيار ثم فسخ البيع، هذا يسمى نماء ايش؟ متصل، ما يمكن نفصل السمن عن الشاة. فهنا إذا عادت الشاة للبائع تعود بنمائها، لكن إذا كان منفصل فهو لمن له الملك زمن الخيارين على ما سبق. قال: لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، يعني انتقال الملك لا يعني أن المشتري له حرية التصرف في إطلاق، لأن لا تزال علق البائع موجودة على المبيع. ولهذا منع الفقهاء زمن الخيارين من تصرف كلا الطرفين، فقوله لكن يحرم ولا يصح يعني للبائع وللمشتري كلاهما، التصرف عليه حرام والتصرف منه غير صحيح في المبيع وعوضه اللي هو الثمن، مدتهما يعني مدة خيار المجلس أو خيار الشرط. لماذا يحرم التصرف ولا يصح؟ أنا ذكرت أن بالنسبة للبائع الملك قلنا أنه انتقل إلى المشتري، فليس له أن يتصرف فيما لا يملكه. وبالنسبة للمشتري نقول أيضا علق البائع لم تنقطع عن المبيع لوجود شرط الخيار، وبالتالي أيضا أنت يا المشتري ليس لك أن تتصرف في المبيع، كأن تبيعه أو تهبه أو توقفه، ليس لك أن تتصرف في مثل هذه التصرفات، ولو تصرف فالتصرفات هذه غير صحيحة. استثنى المصنف قال إلا عتق مشتر مطلقا، يعني لو أن المبيع عبد ووجد شرط الخيار وفي مدة الخيار المشتري اعتق العبد، تصرف هذا صحيح يصير العبد حرا. وهذا استثناء استثنوه يقولون لأن العتق مبناه على السراية والتغليب والنفوذ، والشريعة تتشوف إلى العتق، ولهذا استثنوا هذه المسألة دون غيرها. استثنى المصنف أيضا مسألة أخرى قال وإلا تصرفه في مبيع، تصرفه الضمير عائد على المشتري، قال وإلا تصرفه في مبيع والخيار له يعني له وحده، هذا استثناء ثاني، يعني لو فرضنا أن الخيار للمشتري فقط، لأن قلنا سابقا أن الخيار خيار الشرط قد يكون للطرفين وقد يكون لأحدهما، فنفرض أن الخيار للمشتري فقط، فالمشتري اشترى سيارة وقال لي الخيار مدة 10 أيام، في اليوم الخامس من مدة الخيار راح وباع السيارة، البيع صحيح ولا باطل؟ صحيح. فالتصرف صحيح لكنه يسقط خياره، فالتصرف صحيح ويسقط خياره، أما لو كان الخيار لكلا الطرفين فإنه يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح. قال وخيار غبن، هذا النوع الثالث من أنواع الخيار وهو خيار الغبن، قال وخيار غبن يخرج عن العادة لنجس أو غيره لا لاستعجال. الغبن يتعلق بالثاني، والغبن قد يكون للبائع وقد يكون للمشتري، والفقهاء ذكروا صورتين، صورة من جهة البائع المغبون فيها البائع وصورة المغبون فيها المشتري. الغبن يكون بالثمن، كان يشتري المشتري السلعة بثمن يعد فيه مغبونا، يعني زائد زيادة تعد غبنا، فهذا نثبت فيه الخيار للمشتري، إذا علم أنه غبن نثبت له الخيار. لكن هل هذا يثبت في أي غبن؟ لا، لا بدنا نضبط الغبن هذا. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: وخيار غبن يخرج عن العادة، يعني أننا لا نثبت الخيار في أي غبن، لأن هناك حدود يتغابن فيها بحسب العادة، فالبائع لا يلزمه أن يبيع السلعة لكل الناس بثمن واحد، ما يلزم ولا يعد غش، يجيني واحد سمح وحبيب وبيع عليه بعشرة، ويجيني واحد شديد وبيع عليه بتسعة، ما في بأس، بشرط أن يكون هذا التفاوت مما يتغابن به عادة، يعني جاري في السوق، لا يعد غشا ولا يعد غبنا فاحشا. فإذا كان هذا التفاوت مما يتغابن به عادة فهذا جائز ولا يثبت خيارا لو حصل. الذي يثبت الخيار هو الغبن الذي يخرج عن العادة. من الذي يقرر أن هذا الغبن خارج عن العادة؟ التجار في هذه السلعة، نقول لهم: هذا زيد من الناس باع على عمر هذه السلعة الفلانية بكذا، هل يعد هذا غبن فاحش ولا هذا؟ قالوا: لا والله، السوق واحد يبيع بكذا واحد يبيع بكذا، وكلها نعدها يعني جارية ولا تعد غبنا فاحشا. أما إذا قالوا: لا، هذا ملعوب عليه، السلعة هذه ما تصل إلى هذا السعر أو هذا الثمن، فهذا معناه أنه غبن فاحش. الغبن الفاحش هذا قد يكون بأسباب وفي صور، والفقهاء ذكروا صورا، المؤلف أشار إلى صورة ولعلي أذكر صورة أخرى. الصورة اللي ذكرها المصنف صورة النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه، كانت تكون السلعة معروضة في سوق من يزيد، وهو ما يسمى الآن بالحراج، سيارة في الحراج، فيزيد في السلعة من لا يريد شراءها حتى تصل إلى ثمن. هذا الشخص المغبون لما رأى ناس عندهم خبرة يزاودون في السلعة، يزاودون في السيارة، ظن أنها تستاهل هذه الزيادة، فراح يزيد على سومتهم، فوقفت عليه فاشترى، والواقع أنهم زادوا في السلعة وهم لا يريدون الشراء، هذا يسمى نجش، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى: ولا تناجشوا عن هذا الأمر، وهو في تغرير بالمسلم أن الشخص اللي يجهل قيمة السلعة إذا رأى من يساومه عليها ويزايده عليها، لا سيما إذا كان من أهل الخبرة، فإنه سيزيد، يظن أنها فعلا نجاد. فإذا ثبت أنه غبن بالضابط المتقدم، يعني غبنا فاحشا يخرج عن العادة، فإننا نثبت له الخيار. قال الفقهاء: ومما يلحق بالنجش أن يقولوا: أعطيت فيها كذا وهو كاذب، وهذا يوجد من بعض الباعة، بعض الناس عنده عقار ومستعجل يريد أن يبيعه، هو يريد أن يبيعه بمليون، لو تركه للسوم العادي حتى يصل إلى المليون أو قريب منها يحتاج وقت فيختصر المشوار ويقول للعقاريين تراها سيمت مني 990، اللي بيفرق السومة أبي عليه. فيأتي واحد يصدق ويقول 995، يقول يا رب اعدل. هذا ما هو نجش، لأنه ما في أحد زاود، لكن هو قال أعطيت فيها كذا وهو كذا، هذا أيضا لا يجوز. وإذا تبين المشتري أنه غبن بهذه الطريقة فيثبت له أيضا الخيار. في هذه المثال وهو مثال الغبن، والمثال الآخر المغبون هو المشتري، وأنا ذكرت لكم أنه قد يكون المغبون هو البائع، وهذا يظهر في صورة أخرى وهي ما يسميه الفقهاء تلقي الركبان، وهذه الصورة ورد فيها حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. صورة تلقي الجلب أو تلقي الركبان أن المشتري يعني يأتي الركبان ببضاعة وهم يجهلون سعرها في السوق في البلد، فيخرج إليهم هذا الشخص قبل أن يدخلوا البلد فيشتري منهم برخص، يعد غبنا، والسبب في ذلك أنهم جاهلون بسعر السوق في البلد. هذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار، قال إذا أتى سيده السوق يعني وعرف أنه مغبون فإنه يثبت له الخيار، يعني هذا إذا ثبت غبنه بهذه الطريقة. وهنا المغبون هو البائع كما هو ظاهر. وهذا ممكن نجعله مثال على قوله أو غيره، لأنه قال لنجش أو غيره مما يدخل في غيره تلقي الركبان. قال لا الاستعجال، يعني لا الاستعجال في البيع، ولو أن تأنى وتمهل لم يغبن، لكن هو جاء مستعجل واشترى السلعة بثمن يعد غبنا. المؤلف يقول أنه ليس له خيار لأنه هو الذي غرر بنفسه باستعجاله، ولهذا قال لأنه قالوا في تعليل هذه الصورة لأنه لا تغرير فيه. الرابع من أنواع الخيار قال وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية، هذا النوع الرابع من أنواع الخيار وهو خيار التدليس. سيأتي أن هناك نوع خامس وهو خيار العيب، وخيار العيب معروف وهو أن يوجد في السلعة، يشتري السلعة ثم يجد بها عيبا ينقص الثمن في عرف التجار، وهذا العيب لم يكن يعلمه وقت العقد، يعني كان البائع أخفاه عليه أو لم يكن يعلمه وقت العقد. أما التدليس فالمصنف يقول وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. تدليس معناه أن يظهر البائع السلعة بصفة تزيد في ثمنها وهي لا توجد فيها حقيقة. أن يظهر البائع السلعة بصفة لا توجد فيها حقيقة تزيد في الثمن. مثال ذلك ما ذكره المصنف: تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام. الناس عندما يشترون البقرة يريدون لبنها، فهذا الشخص يربط أثداءها ويمتنع من حلبها يومين أو ثلاثة، ثم يعرضها للبيع وقد انتفخ ثديها باللبن، فيراها من يراها ويظن أن هذه عادته وأنها ذات لبن كثير. هذا يسمى تدليس، لأن البائع أظهر البقرة هذه بصفة تزيد في الثمن وترغب في الشراء، وهذه الصفة لا توجد فيها حقيقة. مثال ثاني يقول: تسويد شعر جارية. عند جارية يبيعها وهي عجوز شنطاء، فيصبغ شعرها ويظهرها فتاة حسناء، والواقع أنها بخلاف ذلك. من الأمثلة على ذلك الآن في السيارات، بعض الناس يغير امبير العداد، بدل ما هي ماشية مثلا مسافة كبيرة خليها ما مشت إلا 30,000 50,000، فأظهرها بأنها مستعملة استعمال قليل، وهذا يرغب في الشراء، والواقع أنها ماشية ألوف مؤلفة، مع العلم أن كونها ماشية ألوف مؤلفة ليس عيبة، لا يعد عيبة، لكن هو أظهرها بصفة ترغب فيها وهي لا توجد فيها حقيقة. ومثله أيضا الذي يبيع بيت ويرممه، يعني بيت قديم متهالك، فيغير في الشيء الخارجي فيظهره بأنه جديد، ويفك المكيفات ويعرضه للناس على أنه جديد، هذا أيضا تدليس. أما إذا قد يقول قال: هل يجوز أنه يرمم إذا أراد أنه يبيع؟ ما في بأس، أكثر الناس يرمم، لأن الناس لو دخلوا بيت متهالك ما اشتروا، لكن لا تزعم أنه جديد، قل له: هذا البيت له 10 سنين لكني ضربته بويه. إذا بينت هذا فلا بأس، ما في بأس، لكن تظهر على أنه جديد غير مستعمل والواقع أنه له 10 سنين، هذا يدخل في التدليس. التدليس جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وهذا دليل على ثبوت الخيار في مسألة التدليس. ننتقل إلى الفقرة التالية، وهي ثبوت خيار الغبن والتدليس على التراخي. نحن أثبتنا الخيار في الغبن والتدليس، لكن هل الخيار ثابت على الفور أو على التراخي؟ الفرق بين الأمرين أن إذا قلنا أن على الفور، وش الفرق بين على الفور وعلى التراخي؟ نعم، حتى لو نعم نعم. يعني إذا قلنا أن الخيار على التراخي معناه أنه لا يسقط بالتأخر في الفسخ، لو أنه علم بالتدليس أو علم بالغبن لكنه لم يبادر إلى طلب الفسخ، والآن ثبت له الخيار لكنه ما بادر إلى طلب الفسخ، فنقول خيارك باق معك ما دمنا نقول أن الخيار على التراخي. أما إذا قلنا أنه على الفور فنقول من حين علم، إن طالب وإلا سقط خيار، لأن الخيار على الفور. المؤلف رحمه الله يقرر أن الخيار على التراخي، قال: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي. لكن ليس معنى ذلك أنه على التراخي إلى ما لا نهاية، هذا غير صحيح. ولهذا قال: ما لم يوجد دليل الرضا. فإذا وجد دليل الرضا أو تصريح بالرضا سقط الخيار، فالتصريح بالرضا كان يقول: رضيت بها معيبة، أو رضيت بالثمن ولو أني مغبون، نقول سقط خياره خلاص. دلالة الرضا أن يتصرف تصرف الراضي، لأن الذي يريد إعادة السلعة تصرفاته غير تصرفات الذي يريد إمساكه. فلو أنه مثلا اشترى السيارة وعلم أن فيها عيبا، أو علم أنه غبن في شرائها، ثم ذهب وباعها، فهذا يسقط الخيار، لأن هذا التصرف دليل على الرضا. قال: إلا في تصرية فثلاثة أيام. يعني الخيار على التراخي يوم يومين ثلاثة أربعة، ما لم يوجد دليل الرضا أو تصريح الرضا، إلا عندنا في التصرية، وهي صورة من صور التدليس كما مر معنا. فالحديث ذكرته قبل شوي في رواية مسلم فيه التحديد، قال: فهو بالخيار ثلاثة أيام، ويبدأ حساب هذه الأيام منذ علم، يعني منذ علم بالتصرية، لأنه قد لا يعلم بالتصرية من حين الشراء، قد يجربها يوم يومين ثم في اليوم الثالث يكتشف فعلا أنها كانت مصرات، فيبدأ ثلاثة أيام من حين علم، بين يخير بين الإمساك وبين ردها وصاع من تمر سليم إن حلبها، كما ورد بذلك الحديث المتفق على صحته. لعلنا نقف على خيار العيب، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. كذب أما الكذب فهو حرام، يعني الكذب من حيث حكم التكليف لا شك أنه حرام، لا يجوز أنه يكذب، لكن قضية هل يثبت له الخيار أو لا يثبت نسأل أهل الخبرة. نقول: هذه الفلة اللي قدامكم الآن، هل كونها سكنت خمس سنوات أو ثلاث سنوات يأثر في ثمنها أو لا يؤثر؟ فإن قالوا الاستعمال معه مدامها ثلاث سنوات سنتين زود ما تأثر فليس له خيار، نحن نقول هذاك آثم لكن ليس له خيار. أما إذا قالوا لا يؤثر فحينئذ نثبت الخيار. نعم. نعم. هذه المسألة فيه قرار المجمع الفقهي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي تكلموا عن مسألة إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، وكان من ضمن ما ذكروه ما يتعلق بالخيار. طبعا هم تكلموا عن مسائل شتى تتعلق بهذا الموضوع، والذي يذكره فيما ذكروه أنهم بالنسبة للاتصال التلفوني قالوا أنه يحصل التفرق بإنهاء المكالمة باختيار الطرفين، إذا أنهوا المكالمة باختيارهما فإن هذا يعد تفرقا ويكون البيع لازم. أما لو فرضنا أن الاتصال انقطع لسوء الشبكة مثلا، أو أن واحد منهم قطع الخط أساس يلزم، فهذا ما يلزم البيع، ما يلزم البيع. فيعني هذا اللي أذكره فيما ذكروه أنهم قالوا يعني بإنهاء المكالمة يعني إرادة الطرفين. ويقاس على ذلك أيضا الوسائل الأخرى، وسائل الاتصال الأخرى سواء اتصال مرئي أو اتصال بطريقة أخرى، إذا أنهي الاتصال أساس نعم ما عده مكالمة باختيار الطرفين فهذا يعد تفرقا ويصير البيع لازم. بارك الله.